الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قبل أن نبدأ في الدرس نحب أن ننوه على أمر، وهو أن بعض الإخوان وفقنا الله وإياهم لكل خير اتصل بالشيخ عبيد الجابري حفظه الله ورعاه وسأله عن الشيخ بكر أبو زيد، فقال الشيخ العلامة عبيد الجابري بأن بكر أبو زيد قطبي محترق، قطبي محترق، وذكر مما كذلك يؤخذ عليه في مسألة دفاعه عن سيد قطب، وكذلك في أنه لما أصدر الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى كتابا وهو معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، رفع بكر أبو زيد مذكرة إلى وزارة الداخلية بأن هذا الكتاب لا ينبغي أن ينشر في هذا الوقت لأن الوقت ليس وقته، فقوبلت بالرفض. ولما سئل عن كتاب حلية طالب العلم قال الكتاب جيد، فهذا من باب براءة الذمة، وألا نتقدم على علمائنا. وأنا فاتح بيتي وصدري قبل ذلك لكل من يريد أن ينصح أو يعترض أو ينتقد بكلام علمي شرعي، فالحق فوق كل أحد، ورائدنا جميعا إن شاء الله هو إصابة الحق واتباع السنة، فكبيركم أبي وصغيركم ابني ونظيركم أخي. وأقول كما قال الإمام البخاري ومن قبله وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى: كنا إذا لقي الرجل أعلم منه استفاد منه، وإذا لقي من دونه أفاده، وإذا لقي مثله ذاكره. فأنا فاتح بيتي كما سبق وصدري قبل ذلك بصدر رحب لمن أراد أن يتعقب أو يفيد أو ينتقد، والمهم أن يكون ذلك بأخوة وإرادة النصيحة وتقويم الإعوجاج، وكلنا ذلك الرجل الذي لا يسلم من الخطأ. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والثبات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يثبتنا على العقيدة الصحيحة. طيب، نشرع في الدرس. قال هنا المؤلف: وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث، قوله وفي الحديث الفرد المشهور، الفرد والذي يتفرد به راو عن آخر، على تفاصيل عند أهل العلم في الفرد النسبي أو الفرد المطلق. وهذا الحديث تفرد به عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرد به علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر، وتفرد به محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى ابن سعيد الأنصاري عن التيمي، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أمم لا يحصون كثرة، حتى أوصلهم بعض أهل العلم إلى 700 راو، واستبعد ذلك بعض الحفاظ، وأما 200 فموجود. فمعنى قوله الفرد هو أن في بعض طبقاته تفرد به راو عن آخر. والمشهور هذا يحتمل الشهرة الاصطلاحية ويحتمل الشهرة غير الاصطلاحية. فالشهرة الاصطلاحية يعني يريه ثلاثة فما فوق، والمراد به في بعض طبقاته، وهو ما بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري، فهو متواتر. ويحتمل الشهرة غير الاصطلاحية بمعنى أنه مشهور عند الناس ولا يلزم من الشهرة الصحة، فقد يكون الحديث مشهورا وهو غير صحيح. ولهذا ألف الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كتابه المشهور المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، وكثير منها موضوع وضعيف جدا وبواطيل ومناكير، فلا يلزم من الشهرة الصحة. وهذا الحديث مشهور وكثير من الناس يحفظه وكثير من الناس يجري على لسانه، فإن كانت الشهرة الإصطلاحية فهي على التفصيل المتقدم، وإن كانت الشهرة غير الإصطلاحية فهذا معناها. قال هنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث أي الحديث بتمامه، إذا وجدت الحديث أي الحديث بتمامه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، كما يقال الآية أي بتمامها. قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. وهذا لا ريب فيه، لأن أس العبادة الإخلاص، فإذا فقدت الإخلاص صار ضررها على صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. يحطمه، يذهبه، يذهب بركته، يذهب المعلومات، يذهب مرتبة الرجل نسأل الله السلامة والعافية، لأنه لم يرد بعلمه وجه الله جل وعلا. قال: رياء شرك ورياء إخلاص. هنا يقول رياء شرك ورياء إخلاص أو رياء إخلاص، هذا يعني التفصيل هنا عزاه إلى الذخيرة للإمام القرافي المالكي رحمه الله تعالى. وقد يكون المعنى رياء شرك، وأن الإنسان يطرأ عليه الرياء، والمراد به الرياء الشرك الأصغر. والإخلاص أن يكون أصل العبادة مبناها على الرياء. مثاله هو بالمثال يتضح المقال. إنسان جاء يصلي ليس قصده إلا الرياء، هذا رياء إخلاص. وإنسان جاء يصلي لله لكن لما رأى رجلا ينظر إليه جعل يحسن صلاته. ولهذا بعض أهل العلم يقسم الرياء إلى رياء شرك أكبر وشرك أصغر، لأنه إذا كان في أصل الدين فهذا ناقل من ملة الإسلام كرياء المنافقين، وإذا لم يكن في أصل الدين إنما طرأ عليه فهذا شرك أصغر، كما يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. قال: ومثل التسميع. التسميع هو أن يسمع الغير، الرياء هو أن يري الغير، أن يسمع الغير حسن قراءته، أن يسمع الغير أنه يعلم ويحفظ ويقرأ ويطلع ويصلي ويصوم ونحو ذلك. قال: بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت، علمت وحفظت. قوله مسمعا احترازا من قول القائل علمت وحفظت لمصلحة شرعية، لكي يطمئن السامع لفتواه، لعلمه، لتقريره، موجود، في كلام أهل العلم حفظت من الأحاديث كذا وكذا، حفظ الإمام أحمد، حفظ البخاري، حفظ أبي زرعة، حفظ أبي حاتم، حفظ يحيى بن معين، جاء مذكورا عنهم بألسنتهم. فهذا أحسنت، فهذا إذا كان فيه مصلحة شرعية فلا بأس. وكذلك علمت هذه المسألة أو أعلم هذه المسألة لأجل ألا يظن أنه قال فيها ارتجالا أو عن غير تحقيق، اسمع كلام محقق في قوله، فهذا ليس من هذا الباب. ولهذا هنا قيده بأن يقول مسمعا، قال وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، أي وعليه إن كانت هذه يعني مفسدات العلم الشرعي وهو عدم الإخلاص، التسميع والرياء، فإذا كانت هذه الثمرة فعليك أن تتخلص من هذا الأمر العظيم، فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. ما هو الذي يشوب النية؟ كحب الظهور، حب أن تظهر أمام الناس بأنك عالم، بأنك قارئ، بأنك حافظ، بأنك لبق، بأنك تعلم ما لا يعلمه غيرك، بأنك تفهم ما لا يفهمه غيرك، بأنك مطلع على ما لم يطلع عليه غيرك، بأنك وبأنك وبأنك، من أجل أن تظهر أمام الناس أنت المنظور إليه وأنت المرجوع إليه وأنت كما يقال الفاتق الناطق. وحب الظهور يقسم الظهور، نسأل الله السلامة والعافية، يقسم ظهر الإنسان، يرفعه الناس وهو ليس أهلا للرفع، فسرعان ما يسقط على أم رأسه. فيحذر الإنسان من حب الظهور، يقسم ظهر الإنسان، لأن هذا ينافي الإخلاص. ولهذا جاء عن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال ما صدق الله عبد أحب الشهرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما صدق الله عبد، لأن الذي يصدق مع الله يخفي عمله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تأمل في غاية من الإخلاص. جاء عن أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله تعالى أنه كان في مجلس وعظ فبكى فجعل يمسح الدموع ويقول زكام يوم بارد زكام. الشافعي رحمه الله تعالى يقول أتمنى أن لو كنت في رأس جبل لا يراني أحد ويستفيد الناس من علمي. يخافون حب الظهور لأنه يقسم الظهور، نسأل الله السلامة والعافية، هذا يثني عليك وهذا يعني يمدحك وذاك يعني يريد أن يقبل رأسك وذاك يريد أن يفعل كذا، ويدخل عليك العجب والغرور، نسأل الله السلامة والعافية. وتأمل ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل التابعين أويس بن عامر القرني من قرن من مراد، إلى أن ذكر أن عمر لقيه فطلبه أن يدعو له، ثم قال أين تريد؟ قال أريد البصرة، قال أرسل لك إلى عامل البصرة، بمعنى يتعاهد، قال لا أحب أن أكون في غبراء الناس، غبراء الناس بمعنى أنه لا يعلمه أحد. فعلم به الناس فتكاثروا عليه، فذهب فلا يدرى أين جاء، ذهب على وجهه لا يدرى أين جاء. وكذلك جاء في بضاعة ترجمة الزهاد أن محمد بن المنكدر قال أصاب أهل المدينة أو أهل المدينة قحط، فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر فإذا رجل أسود يصلي ويبكي ويدعو ربه سبحانه وتعالى بالغيث والمطر، قال فمن قطع من كلامي حتى جاء المطر، قال فرأيته فجئت في اليوم الثاني انتظره، فلما رآني قال ماذا تريد؟ قال قلت أريد أعرف من أنت. قال فزجرني ونهرني. فانتظرت في اليوم الثالث فلم يأتي، الرابع فلم يأتي، فبحثت عنه في المدينة فلم أجده. ما كانوا يحبون الظهور، بل كانوا يزدرون أنفسهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال له الظاهر ابن دقيق العيد: والله ما رأيت مثلك وما رأيت مثل نفسك، رحمك الله. فقال: من أنا؟ أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. فكانوا يخشون على أنفسهم من الظهور. إذا رأيت من يكفيك في أمور فاحمد الله على العافية، واحمد الله أن سلمك الله وأن صرف عنك الأنظار. لا تتمنى الظهور، والله إنها قاصمة الظهور، قد تفسد عليك عملك كله. سبق معنا حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره في الثلاثة، فيقول هنا: حب الظهور والتفوق على والتفوق على الأقران. التفوق على الأقران فيه تفصيل: إن كان يحب أن يتفوق ليزداد علما، ليزداد تقى، فهذا أمر مرغب فيه، سواء في العلم سواء في الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن كان إنما ليظهر على الأقران، ليظهر لقرينه أنه أعلم وأحفظ وأفهم وأذكى وأولى بالإمامة وبالفتوى وأولى بالتأليف وأولى بالتصدر، فهذا مذموم، نسأل الله السلامة والعافية. قد سبق معنا الحديث: ليماري به السفهاء. فالحذر، ثم الحذر أن تري قرينك شيئا من ذلك، فقد يبتليك الله جل وعلا بالبلادة بعد أن كنت ذكيا، وبالجهل بعد أن كنت عالما. فالله سبحانه وتعالى كما أنه المعطي هو الآخذ. إياك أن تزدري غيرك أو تزدري إخوانك. بعض الناس ربما يجيب الأخ خطأ فيضحك ضحك استهزاء وسخرية، أو أنه يتشفى. لا، إياك أن تسلك هذا المسلك، وحاول أن تعالج نفسك إذا ذب في قلبك مثل هذا. قال: كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض، لأغراض شخصية وأعراض دنيوية. أن تجعل العلم سلم، تنال المناصب، تكسب المال، تكسب الثقة الناس كما يقال، تكسب يعني مناصب في الدولة، كما يصنع كثير ممن خذله الله جل وعلا من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، كلها أمراض. لهذا طالب العلم على خطر، ليس من السهل، لابد أن يتفقد نفسه دائما، وأن يراجع نفسه، وأن يجلس مع نفسه ويحاسبها، كما كان يصنع السلف عليهم رحمة الله. ابن الجوزي جلس مجلسا وعظ فيه الناس فأبكاهم، ثم التفت إلى نفسه فقال: كيف بك يا ابن الجوزي؟ لو نجا هؤلاء وهلكت، لو نجا هؤلاء بوعظك وتذكيرك وأنت الهالك. نسأل الله السلامة والعافية. يكون كالسراج الذي يضيء لغيره ويحرق نفسه. فمن كانت فيه مثل هذه الأمراض قد ينفع نفسه وهو يضر نفسه، ينفع غيره ويضر نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. قال أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها، أي إذا كانت نيتك لأغراض أو أعراض أو نحو ذلك مما تقدم أفسدت عليك عملك، لأنك تطلب أفضل الأعمال وهو العلم الشرعي. فإذا ابتغيت به غير وجه الله، لأن هذه الأمور تنافي إخلاص النية وتنافي الصدق في الطلب، فإنك لا توفق، غالبا لا توفق، وإن وفقت لا ينتفع بعلمك. قال: وذهبت بركة العلم وهذا أمر ملاحظ، كم من إنسان طلب لغير الله وحفظ وعلم وفهم واطلع لكن لا بركة في علمه، يصرفه الله، لا يجعل لعلمه بركة، لا يجعل لما يعلمه نفعا للناس، ورب مبلغ أوعى من سامع. قال: وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، أن تحمي نيتك، أن تتعظ دائما وتتذكر. وأمر يا إخوان نغفل عنه أو يغفل عنه كثير منا، أمر الوعظ والتذكير بالله، تذكير بالجنة، تذكير بالنار، تذكير بالموت، حتى في الخطب والمواعظ. ربما يخطب الخطيب سنة سنتين، ربما يذكر خطبة في الجنة أو في النار أو في الموت أو خطبة ترقق القلوب، هذا أمر لا ينبغي إغفاله. كتب العلم فيها ما هو مذكور مثل هذا، كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري، ألم يقل الصحابة رضي الله عنهم وهو تميم بن أوس الداري: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. العرباض بن ساري سبق لسان، العرباض بن سارية، الحديث عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح. ابن مسعود قال كما جاء في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. فلا ينبغي إغفال هذا الأمر. والذي قد يؤدي إلى هجران هذا الأمر هو أن كثيرا من الوعاظ لا يعظ بالكتاب والسنة، إما يعظ بأحاديث ضعيفة أو بإسرائيليات أو بقصص ورؤى ونحو ذلك، فتجد كثير من الشباب ينصرف. لا، غلط الواعظ لا يجعلك تهجر المواعظ، لابد للإنسان أن يجعل له وقتا يتعظ فيه، يتدبر، تذكر الموت، زيارة المقابر، الاتعاظ بمن يموت في كل حين وفي كل وقت، وأن يجعل الإنسان هذا نصب عينيه، إذا تكلم يزن كلامه، إذا فعل يزن أفعاله، إذا صادق، إذا ابتعد، إذا خالف، إذا خولف، فيتذكر ربه جل وعلا، وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يصحح النية. اكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.